الموضوع الثاني موضوع ليلتنا، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، مع نفسه التي بين جنبيه. وهذا الموضوع قدر خطور، فإذا كنا لا نصدع للتشريع في كل ما يتعلق بالعقائد والتوحيد وحق رب العبيد على العبيد، فكيف نملك أن نشرع لتعامل الإنسان مع نفسه؟ لسه معنا صديق تعامل الإنسان مع الناس وتعامله مع سائر الخلق الذي أحاط به غيره. الصورة الثانية التي بيننا الآن، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ كلنا نقر أن الإنسان نبدا وروح، أليس كذلك؟ طيب، ما علمنا بالمادة؟ بينا في اللقاء الماضي أن علمنا بالمادة لا يزال علما يحبو، علما يحبو، قليل ضعيف، بدليل أننا ونحن الآن في القرن العشرين، بل أوشكت الساعة أن تقوم، فالحبيب صلى الله عليه وسلم بعثته من علامات الساعة قال صلوات ربي وسلامه عليه: وعزت انا وساعتك هاتين، مشيرا بالسبابه الوسطى لاقتراب ما بينهما، لاقتراب ما بينهما. بل من اسماء حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: انا العاقل، انا الحاشر، انا المقفى، انا الحاشر الذي على اسم بعثته يحشر الخلائق. هو الحاشر. إذا الحياة البشرية أوشك من هذا الزيت، من لدن آدم يومنا هذا، وما زلنا نحن في اكتشاف ما زال الإنسان. أقول نحن، كل يوم، كل يوم يمر نكتشف الإنسان الجديد. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على طول جهلنا وجهل البشرية معنا؟ ولله دور الإمام الشافعي ما قال: كلما أذبل الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما. فإذا كنا جهلا فلنتعلم، فنحن جهلا بما ازددنا. وضربنا مثال جبل، قلنا ممكن الإنسان على سبيل المثال لا حصر آلة التفكير فينا، آلة التدبر فينا، آلة الكتاب عندنا، كم اكتشفنا من علومها؟ ما شرفت ولا ما أظن أن ما وصلت إليه البشرية من آلة من علوم عن مخ الإنسان لا يتجاوز 3% يعني 3% ثلاثة في الألف. هل هذه النسبة تسمى علما؟ تسمى علما؟ تعالوا معي إلى ما هو أدق. هل المحرك للإنسان المادة وحدها؟ لا والله، بل حياتنا على الغيب الدنيا لطيفة. رب العباد بين أنه نفخها فينا، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من إيه؟ من روحي. ما هي الروح التي جعل الله فيها سر الحياة؟ أقول سر الحياة كله فيها، سر الحياة كله فيها. الحديث صحيح، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يجمع عنا أحدكم في رحم أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم مضة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك بعد 120 يوما فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقيه. ما هي الروح؟ هل لأحد منا بها علم؟ طب معلومة، طب أشارة من أين؟ أشارة أي حاجة. يقول العليم بها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل الروح عندنا علم رب الله عليك. هل يتعامل الإنسان منا مع نفسه مادة بلا روح؟ وهل المادة بدون الروح قيمة؟ مهما عظم المادة، مهما ضخم الجسد واستوى عضو، سر تقوه فمع هذه القوة والجدوة لو سلب الله منك الروح في لحظة لصرت جثة هادئة لا تملك لنفسها ضرا ولا شرا. فما قيمة البدل إلى الروح؟ ولذا قال سلفنا فالمرء بالروح لا بالجسم الثاني. إنسانيتنا، حياتنا، وجودنا بني عليه، أمرنا بالتناول معها، فكيف نتعامل مع الشيء الجديد؟ وذا الحرص، حرص كل خلق، لغاية ما أهل الكتاب التبس عليه الأمر رب العباد يقول أنه تمام فيه بروحي، وأقول حق سلمان فأرسلنا إليها روحنا، فالتمسك لنا يعني المسيح في روح الله يبقى هو حتة من ربنا يبقى ابن ربنا. طب رد عليه وما قال في حق آدم ونفخت في روح يبقى هذا حتة من ربنا. ورب العباد يقول إن مثل عيسى بن مريم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جعل السر في كل فدخل الروح واستخار وصل المرحلة في النهاية خلاص يبقى احنا برضه تسلم ربنا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباب قل فلم يعذبكم بل أنتم بشر من موضع النفس في أن الله قال مرة نفخت فيه من روحي ومرة نفخت فيه من روحنا فلله يتحدث بأي صيغة من صيغ النفس يرسمها بياء الجسد أو بنون العظمة فمن أعظم من العظيم؟ لما يقول روحي يبقى الروح جزء مني؟ لا، الروح خلق من خلقي نسبه الله لذاته تشريبا لما قلت تعالى وطهر بيتي للطائفين العاكفين. فهل المساجد بيته؟ ربنا بيبقى فيها؟ لأن ده رد نفهم بعض الياء بيت الياء هنا يا أسرة تقول بيت بيتي وبلدي وأسرتي وجسمي وحذائي أنت بيتك عن الضخم الضخيمة تقول حضرتنا سيادتنا بلدتنا عظمتنا سياراتنا ودرس الكبرياء فلان ما العظم على إذا نزل فنسبتها بياء أو نسبتها بناء الفاعلين من باب النسبة لا من باب التجزئة. فالروح خلق من خلق الله لطيف عجيب لا يعلم سره أحد غيره نفخ فيه نفخ منه في آدم ونفخ منه في عيسى ونفخ منه في جبريل. لما قلت أرسلنا إليها روحنا إذا ابن جبريل مش مرمان روحنا سماه روحنا ونسبه لذاته من العظمة فتبدل لها بشر سوية. هل جبريل مش مؤمن؟ إذا ندرك المتتبع للقرآن يسأل الروح يا إخواني لم تجمع في القرآن كله حد يكون معذر يخرج يستطيع ان يخرج لنا نص واحد في جمع لكلمه الروح الواحد. هل وردت في القران تكون أرواح البدء. فالروح التي خلقها الخالق واحد ونفخ منها في إنشاء الخلق من إنس أو ملك أو دام حيوان أو جان، هذا سر الذي لا يعلم أحد. إذا نزل الروح، الروح دي هي سر حياتنا، سلامتها سلامتنا وفسادها فسادنا، بل أبدادنا ما هيئت إلا لحولها. الروح يا إخواني كانت أرواح الخلق موجودة قبل خلق الإنسان في الدنيا، خلقت مع خلق هذا. لكن من يأتي دوره يبين الله له البلد ثم ينفخ في الروح لتصدر رحلتها ثم تصعد دار مكتوبة لغيرها. أقول أرواح ولدت مع آدم وأخذ الرب عليها عهده وميثاقه الغليظ الذي سيقت للبدن به محملة بنصوصه وبنوده. وعن هذا الميثاق والعهد يقول الرب تبارك وتعالى في قرآنه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يبقى في عهد الذرية يفهم هذا الرب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا، أي هذا الميثاق والعهد، غافلين. أو تقول: